علي بقنع احساسي ان مبادلك هالشعور اتركينا عيش بعالم كنا لي وضيقتك لا تبان وتختلف هالامور ادري انها النهايه والامل من جلي ادري يطلع اللي كنا خافين بالصدور ما أدري شعور جميل علي بقنع إحساسي إني مبادلك هالشعور أعيش لحظة تكوني بي مبتلي ثم فارق طلبتك عني بالله غور من البداية زايف قلب جدا خلي وادري اني غريق بين سبع البحور بس ماشي بخلي كذبتك تنطلي بس ماشي